إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزل عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنذ أن خلق الله جل وعلا أبان آدم لا زال إبليس يتوعد بني آدم بأنواع الوعيد حتى يحشرهم معه في جهنم. يا أيها الناس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لما ضمن إبليس مقعده في جهنم أراد أن لا يكون وحيدا في النار، أراد أن يشاركه في ذلك المقعد السيء خلقا كثيرا من الناس، فقال: وليضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليوجهن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فلا يزال الشيطان يعد بالامان والغرور بني ادم حتى يحرمهم عن صراط الله المستقيم وحتى يكونوا شركاءهم وجلساءهم في جهنم عياذا بالله. يريد ان يكثر صواته في عذاب الله، وهل ذلك نافعه؟ ولن ينفعهم اليوم اذ ظلمتم أنهم في العذاب مشتركون، ولكنه الحسد عياذا بالله. ونوع إبليس عليه لعنة الله أنواع الشراك والحبائل ليوقع فيها بني آدم حتى يحرفهم عن جادة الطريق وحتى يضلهم عن صراط الله المستقيم. فيبدأ في الإنسان بابا تلو باب وطريقا على إثر طريق حتى يتمكن من قلب العبد ليصرفه عن صراط الله المستقيم. ولقد امر الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان يلجا الى الله جل وعلا ويستعيذ بالله سبحانه من نزغات الشيطان، فقال سبحانه: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. فكيد الشيطان محصور في الوسوسة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فليس للشيطان على الإنسان سلطان وليس له عليه قدرة إلا مجرد الوسوسة والدعوة والتزيين، يوسوس فقط، هذا كيد الشيطان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان لا يحمل العبد إذا كان ذاهبا إلى بيت الله، لا يحمل بالقوة حتى يرجع إلى بيته، وإنما يوسوس في فراشه. عليك ليل طويل نم والوقت متسع والجو وارد، يوسوس فقط، لكن لو قام العبد يتحرك ليس له عليه سلطان. فكيد الشيطان محصور في الوسوسة وفي الوساوس، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هذه قدرة أظهرها الله للشيطان حتى يبتلي عباده وحتى يبتلي هذا الإنسان. مكن هذا الشيطان من دخول في شرايين العبد، يدخل في الإنسان ويجري ويردم هذا على حقيقته. هذا حق على حقيقته ليس مجازا، وإنما حقيقة شيء غالي يجري داخل العروق، يجري الإنسان مجرى الدم، ولذلك الصيام يضيق مجاري الدم فيضيق على الشيطان، تضيق على الشيطان طرقه فيشع على الإنسان. إذا كان عبد صائما قلد وساوس الشيطان، لأن الشيطان قد سدد أو ضاقت عنه طرقه، فالشيطان يجري الإنسان مجرى الدم في العروق. هذه قدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، للشيطان على الإنسان حتى يبتليه بوساوسه فقط، لكن ليس له سلطان على أن يقاومه أو يصارعه أو يرده بالقوة عن سبيل الله سبحانه وتعالى. الوساوس هم الوساوس هي من حيل الشيطان ولاعبه، وهي غاية سلطان الشيطان على الإنسان أن يوسوس، والشيطان يختار أشد أنواع الوساوس وسوسة فيبدأ بها حتى إذا تمكن منها سار عليها، وإلا انتقل إلى ما بعدها، يبدأ بالأصعب، فإن عجز انتقل إلى الأسهل، يختار أصعب باب وأشد الأبواب ضلالا، وهو باب الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الشك في صفات الله جل وعلا، فيأتي الشيطان يوسوس للعبد المؤمن في مسائل العقيدة، ثم يتدرج معه إلى مسائل المعاملات ومسائل العبادات حتى يصل معه إلى مسائل الطهارة، فيعيش الإنسان معذبا، إما أن يطيع الشيطان وإما أن يعصيه نوع معصية لكن لا يخالفه، فيظل هكذا موسوسا تائها حائرا، فيبدأ الوسواس في العقيدة. روى أبو داود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدنا يجد في نفسه يعارض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، يعني يكون فحما محترقا أن يحترق، خير من أن يتفوه بهذا الكلام، يعني كلام لا يقال، كلام بذات الله جل وعلا في صفات الله سبحانه وتعالى في وعد الله ووعيده شكوك ووساوس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد أمره إلى وسوسة، أو الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فهذا هو مبلغ طاقة الشيطان مع الإنسان أن يوسوس له. وروى مسلم صحيح عن عبد الله بن مسعود وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجالا قالوا: يا رسول الله، قال: إن أحدنا يجد في نفسه الشيء، يجد في نفس الشيء لأن يخرج من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ذلك أو تلك محض الإيمان، يعني أن يجد الإنسان في نفسه بعض الشكوك والوساوس يلقيها الشيطان في قلب العبد، ولكنه يمرضها ولا يتفوه بها ولا يسترسل معها ولا يمشي معه، وإنما ينقطع ولا يتكلم من تلك الوساوس. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، هذا إذا لم يتكلم به، إذا كتمه وفرضه طرد هذه الوساوس، بخلاف ما لم تكلم واستشكلها وجعل يطرحها للناس، فهذا يدل على خلل في إيمانه، على خلل واضح في إيمانه إذا تكلم بهذه الوساوس. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني إذا وصل الوسواس إلى الكلام في ذات الله جل وعلا والكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن الواجب حينها قطعه، والواجب حينها إيقافه عند حده، وليقول عبده: آمنت بالله، ثم ينتهي، يعني يكف عن هذه الوساوس ولا يستمرها ولا يسترسل معها، وإنما يقطعها ويوقفها تماما، لأنها طريق إلى الإلحاد وطريق إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية السنن عن ابن عباس أيضا قول عليه الصلاة والسلام في من يتكلم في من يجد هذه الوساوس، قال: يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أن تقول إن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الحاصل أن هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لمن أصابه وسواس في جانب العقيدة، وعلى العبد أن يعلم أن هذا من الشيطان، وأن يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر في آيات الله الكونية، وأن يقرأ في آيات الله الشرعية، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى ويقرأ في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزداد علما بالله جل وعلا. فهذا كله من شأنه أن يصرف عن عبده وساوس الشيطان. جاء أحد اليهود إلى بعض السلف وقالوا إنا لا نوسوس. يهودي ذهب إلى بعض علماء السلف قائلا له إنا لا نوسوس لكن الشيطان. فقال له ذلك العالم وماذا يفعل الشيطان من بيت الخرب؟ وماذا يفعل الشيطان من بيت الخرب؟ قلوبكم خاوية من الإيمان، ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان قد ضمنكم معه في فريقه وفي حزبه، يبحث عن أعضاء جدد ليضمه معه في جهنم. ماذا يفعل الشيطان من بيت الخرب؟ كذلك السارق لا يتصور بيتا خاليا، لا يتصور بيتا مهدما خربا، انما يبحث عن العمائر الفارهه والعاليه والقصور المشمخضه المليئه بالذهب والفضه. كذلك الشيطان يبحث عن القلوب المؤمنه بالله جل وعلا ليزعزع الايمان فيها ويخلخل الثوابت فيها حتى يحرف هذا العبد المؤمن عن صراط الله المستقيم. لذلك اليهود والنصارى والكفار عموما لا يوسوسون لانهم مامورون يبحث عن غيرهم، يبحث عن زبائن جدد له غير هؤلاء، فهؤلاء قد ضمنهم في جيبه، يريد ان يبحث له عن اناس اخرين قد امنوا برب العالمين سبحانه وتعالى، يريد ان يضلهم عن صراط الله المستقيم. هذا هو كيد الشيطان، وهذا هو هدف الشيطان الوحيد في هذه الحياه. سأل الله جل وعلا ان يبقى الى قيام الساعه لا لشيء الا ليضل هذا الانسان. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المضلين. قال رب فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال قال قل منها ملؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. هذا هو عهد قطعه الشيطان على نفسه ما دام حيا وما دام باقيا، أن يضل هذا الإنسان فيبدأ في باب العقيدة يشكك في ذات الله سبحانه وتعالى في صفاته، ينتقل إلى باب القضاء والقدر يشكك في قدر الله جل وعلا، يشكك في وحدانية الله سبحانه وتعالى، يبث الشبهات والشكوك في قلب العبد حتى إذا ما أيقن بها وإذا ما صارت تلك الوساوس يقينا صرفه وصدر عن سبيل الله جل وعلا. ولهذا تجد في مواقع التواصل طوائف من الملحدين من شباب الأمة في السابق ألحدوا وكفروا بالله جل وعلا بسبب أنهم استمروا هذه الوساوس وحولوا هذه الشكوك إلى كلام مكتوب، جعلوا يكتبون في صفحات الفيسبوك وفي غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يكتبون كل ما يوسوس به الشيطان، كل وسواس جاء في خاطرهم كتبوه وراحوه في سؤال. فضلوا واضلوا، ضلوا بانفسهم واضلوا غيرهم، لانهم ما عرفوا هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا عرفوا الواجب حيال هذه المصائب وهذه النوازل، ان يؤمن العبد بالله جل وعلا ان يقول امنت بالله ثم ينتهي، يكف تماما، يؤمن تماما هذه الوساوس، يوقف عند حدها، لان الاستمرار عليها والمشي عليها هو باب الهلاك وهو عنوان التعاسف والشقاء. نسال الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم، وقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يتدرج الشيطان على عبده في باب العقيدة فإن عجز ينتقل إلى باب آخر، إلى باب المعاملات، إلى باب الزواج والنكاح والطلاق، ويشككهم قد طلق امرأته ومن طلقها، هل ظهر منها من يظاهر؟ هل خالعها من يخالعها؟ فلا يزال به حتى يوقعه في المحظور وحتى يصرفه وحتى يهدم عليه بيته. وهكذا في البيوع وغيرها ياتي الشيطان موسوسا للعبد حتى يوقعه في المشاكل من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يدري، فيتقلب من مشكله الاخرى حتى يكفر بالله جل وعلا وحتى ينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. ثم يبحث كذلك عن طريق اخر اذا وجد هذا الباب الوسطى، انتقل الى باب العبادات فيبدا بالوسواس في الطهاره في ثيابه، يشككه في ثيابه، هل هي طاهره ام نجسه؟ هل هذا الماء طاهر ام نجس؟ هل هذه الملابس قد اصابتها نجاسه ام لا؟ فلا يزال كذلك حتى يصعب عليه الدين وحتى يشق عليه وحتى يوقعه في الحرج. والله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليتم نعمته عليكم ويظهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يوقع في الحرج فتجد الواحد قد اخر نفسه ساعات طوال في دورات المياه يشك في طهارتهم ويشك هل استنجى ام لا، هل ما زال في ثيابه نجاسه ام زالت، هل في بدنه نجاسه ام لا. يقعد ساعات طوال يعذب نفسه ويشك على نفسه ويبحث ملابسه يبحثها ثم يغسلها، بل بعض الناس بلغ منه الوسواس الى ان يخرج الملابس وهي قد غسلت وكويت يخرجها ثم يغسلها مره ثانيه، بعد ان غسلت وكويت يخرجها مطبقه فيغسلها ثم يلبسها. هذا غايه في العناء. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب غفله الافان ان احد الموسوسين كان ينغمس في نهر الافراد، ينغمس في النهر باكمله، يغطس في النهر ثم يخرج يقول لبعض الصبيان يلعبون في النهر: هل اصاب ظهر الماء؟ هل في ظهري مكان لم يصبه الماء؟ فيلعبون ويقول: نعم هناك شعره لم يصبه الماء، فينغمس مره اخرى. وهكذا يغمس نفسه في النهر يظن انه لم يمله الماء وهو قد غطس باكمله في النهر، ويخرج يظن به مكانا يابسا. هكذا يلعب وسواسه بأهله. فعلى الانسان ان يكف وان يوقف هذه الوسائس من اولها، ان يتوضا كما امر النبي عليه الصلاه والسلام، كان يتوضا بالمد والمد ومن اليدين، يعني مثل الكفين المعتدلين، المد هذا يدخل الوضوء ويمسك الوضوء مره واحده، لو غسلت يديك مره واحده اجزى عنك. كذلك المضم والاستنشاق غسل الوجه، فيمكث الواحد في الميضة الساعات الطوال يدعك أصابعه ويخلي بها أصابع ويصنفر يديه ويدخل أصابعه بين أطراف وأسنانه وداخل أنفه حتى يكاد أن يصاب الرعاف. هذا كله ليس من الدين في شيء، وهذا من تلاعب الشيطان. ومن أصيب بذلك ربما تطور به الحال حتى يجن، ومن الناس من أصيب الجنون فعلا بسبب وسواس الطهارة، يجلس ساعات طوال يتوضأ 40 دقيقة ويصلي وهو في شك في صلاته، هذا قبل الصلاة، منذ الوضوء فقط يتوضأ ساعة كاملة ثم يصلي ويعيد الصلاة ويعيد التكبير ويكبر مرات ومرات. هذا كله عناء، وهذا كله من تهويل الشيطان، وكل هذا من ألاعيب الشيطان. فعلى العبد إذا أصيب بذلك أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا الداء، لأن هذا بلاء وداء، أن يسأل الله العافية من هذا البلاء، وأن يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو العاص لما ذكر سنة الوضوء ثلاثة قال: هكذا الوضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. ثلاثة بس تعمل أربعة هذا التعدي، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. يكفي واحد تكفي، فاثنان استحبابا، ثلاثة هذا غاية الاستحباب. مرة واحد تكفي، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحد تكفي، الثانية زيادة استحبابا، والثالثة أيضا استحبابا وإسباغ الوضوء. فلا يجب الإنسان يقصي له الساعات الطوال، ثلاثة غسلات فقط، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحتاج الإنسان في الوضوء لا يمكن ساعات طوال، يكفي أن يغسلها مرة واحدة. كذلك إذا انتقل إلى الصلاة، إذا أتاه الوسواس في صلاته، إذا صار الشك ملازم له في صلاته، فإن الواجب عليه أن يخالفه. إذا أتاك الشيطان في صلاته وقال لك: لم تقرأ الفاتحة ولا ترجع. أحيانا يشكك الإنسان حتى في تكبيرة الإحرام، هل يعقل أن يدخل الإنسان في الصلاة بلا تكبيرة الإحرام؟ أن يدخل هكذا مباشرة من الفاتحة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ هذا لا يعقل. فيشككه في تكبيرة الإحرام، يشككه في الفاتحة، يشككه في ركعات الصلاة، صلى ثلاثا أم أربعا، تشهد وأن تشهد. من كانت حاله كذلك فإن عليها أن يصلي صلاة التي يعرفها، وليس عليها أن يسجد السهو، وليس عليها أن يعيد الصلاة. وإذا ما ضاع الشيطان في ذلك سينقله من عناء إلى عناء. العلماء قالوا: الشك إذا كثر، إذا تحول الشك في الصلاة إلى وسواس، فإن الواجب على العبد مخالفته، وليس عليه سجود السهو. حتى سجود السهو ما يسجد، يصلي بس سلم، يدخل في باقي الصلاة حق، ما يرجع ثاني يقول صليت ثلاثة أربعة، سجدت ما سجدت، ركعت ما ركعت، بس يصلي. يصلي ويسلم بعد ذلك يسبح فينتقل الى عباده اخرى. اما ان يرجع ويقول صليت اربع ركعات ثم يقول صلي ويسجد للسهو ويسهو مره ثانيه ويسهو مره ثالثه، كل هذا من تلاعب الشيطان، من الاعيب الشيطان بعبده ان يوقعه في العنت، والشيطان يريد ان يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاه. لا يعجبه ان تكون مصليا مطمئنا خاشعا للصلاه، يريدك مشوش الفكر والبال، فاذا ما صليت يتسلط عليك بالوساوس. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: ذاك شيطان قال وخنزم، هذا الذي يوسوس في الصلاه، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه اثناء الصلاه. اذا كثرت عليك الوساوس فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ادخل على يسارك ثلاثا وتبلغ لف يسير، تدخل على يسارك ثلاثا تبلغ يسيرا، ثم تضرب ذلك الشيطان لا تنشغل به. اما من انشغل به وجعل يعيد الصلاه بعد الصلاه، وجعل يعيد ركعه بعد ركعه، ويسجد عند السهو، فهذا قد استسلم للشيطان. سوف يقوله يقول الى مرحله اخرى، من الشك في الطهاره الى الشك في الصلاه الى الشك في المعاملات، ثم الشك في العقيده، ثم الشك في ذات الله جل وعلا، ثم يكفر بالله ويلحد او يفقد عقله. وهذا مرض نفسي، قد يتحول الى مرض نفسي يعالج من طب النفس، يتحول الى ماجره او مرض نفسي يحتاج الى الفحص الى ذهاب الى الاطباء ليعالج هذا المرض وهذا الداء. لذلك على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان يتعوذ بالله جل وعلا صباحا ومساء من الشيطان، وان يتحرز من الشيطان، فان الشيطان يسعى جاهدا لاغواء الانسان وإخراجه عن الجادة وعن الصراط المستقيم، ليضله ويلعب به ويخلفه معه في جهنم عياذا بالله. كما قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم جميعا من وساوس الشيطان، وأن لا يسلطه علينا، وأن يعافينا وإياكم من وساوسه ونزغاته ومن همزه ونفخه ونفثه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واغفر لنا لخاتمه السعاده اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. قوموا الصلاه يرحمكم الله.